بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نخفف اليوم لأن طولنا شوي في العقيدة إن شاء الله. أصحاب الماء ثلاثة. أرفع بعد الله يحفظك. أقسام الماء ثلاثة. أحدها طهور وهو الباقي على خلقته التي خلق خلق عليها. إيه؟ سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان. يرفع الحدث ويزيل الخبر بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد وقوله في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته رواه الخمسة وصححه الترمذي. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أقسام المياه وذكرنا أن قولنا المياه مجمع ماء والأصل أنه فيه أنه لا يجمع لكن جمع هنا لأجل الأنواع ولكنه هو قال هنا أقسام الماء. ومن أهل العلم يقول أقسام المياه أو باب المياه أو أبواب المياه ونحو هذا. جمهور الفقهاء على أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهم المالكية والشافعية والحنابلة وهذا هو المشهور المذهب فيقسمون الماء إلى طهور وطاهر ونجس فالطهور عندهم هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره هذا هو الطهور. والطاهر هو الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره والنجس هو ما تغير أحد أوصافه الثلاث بنجاسة تقع فيه واضحة هذه الثلاث. الأحناف قالوا بهذه الثلاث وزادوا قسما رابعا وهو المشكوك فيه أي الماء الذي يشك هل هو طهور أو طاهر أو نجس. وهنا مسألة متعلقة بطريقة الحنابلة في ذكر أقسام المياه، ستأتي معنا إن شاء الله الكلام. الماء الطهور عندهم ينقسم إلى أربعة أقسام كما سيأتي بيانه بإذن الله سبحانه. ينقسم إلى أربعة أقسام كما سيأتي بيانه. القسم الأول ما يحرم استعماله، ما يحرم استعماله، وسيأتي الكلام عليه بتفصيل. والثاني الآن الكلام على ماذا؟ على الطهور. الثاني هو الماء الذي يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ. وما هو هذا الماء؟ الماء الذي يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ، وموجود عندكم الكلام في الكتاب نفسه، للرجل البالغ والخنثى، وهو أي ماء؟ هو الذي خلت به امرأة بالغة بطهارة كاملة، خلت به امرأة بطهارة كاملة، خلت به امرأة بالغة لطهارة كاملة. الذي نريد الإشارة إليه هو في القسم الثالث من هذه الأقسام، وهو الماء الذي يكره استعماله، يكره الاستعمال. مع عدم الاحتياج إليه. هنا في هذا الباب، هنا في هذا الباب ينظرون إلى أمور، وفي هذا القسم ينظرون إلى أمور، ونحن نجمل الأقسام ثم إن شاء الله نتكلم عليها بتفصيل في موضعها. فمن الأمور التي ينظرون إليها الخلاف الواقع في المذاهب، من الأمور التي ينظرون إليها الخلاف الواقع في المذاهب. فيحكمون بالكراهة لأجل الخلاف الواقع، يحكمون بالكراهة لأجل الخلاف الواقع. فلهم طريقة في باب الاحتياط في العبادات، واضح؟ فهذه طريقتهم في ذكر الماء المكروه، وكذا استعمال الماء الذي يعني كما ذكروا أمثلة عليه، مثلا الماء الذي مثل ما سأل أخونا قبل المجلس، الماء الذي سخن بنجاسة أيضا. فهذه من الأمثلة، هم هنا ذكروا الكراهة من أي باب؟ من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، واضح؟ فهذه مسألة تنتبه إليها في تعامل الحنابلة مع المياه، ولماذا جعلوا هنالك قسما يكرهون فيه استعمال الماء، يكرهون فيه استعمال الماء. القسم الرابع الماء الذي لا يكره استعماله، الماء الذي لا يكره استعماله، هو الباقي على أصل خلقته. طيب هنا هذا التقسيم في تقسيم المياه عند الحنابلة، لكن هذه الأربعة عن من؟ هذه في الطهور فقط، الآن الكلام في الطهور، واضح؟ طبعا في الطاهر لهم طريقة في الطاهر، وسيأتي الكلام الآن عن الكلام الراجح وما كان عليه سلف هذه الأمة، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. بالنسبة للطاهر احنا ايش عرفنا بأنه الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هنا ينظرون إلى التغير، ينظرون إلى التغير، لكن هنا التغير يكون بماذا؟ بشيء طاهر، يكون التغير بشيء طاهر. ولم يسلب عنه اسم الماء، يتغير إلى شيء بشيء طاهر ولكنه لم يسلب عنه اسم الماء وباقي عليه اسم الماء، ولم يسلب عنه الاسم ولم يعطى اسما آخر. مثال ما سلب عنه اسم الماء الشاي، هو كان ماء فأضيف إليه شيء آخر تغير فصار شاي، هذا خرج. هذا ليس الكلام عليه هنا، ليس الكلام عليه هنا، وإنما الكلام على ماذا؟ على ما تغير كثير منه ولم يسلب عنه اسم الماء وبقي له مسمى الماء، يقال عنه ماء، لا يقال عنه شاي، لا يقال عنه قهوة، لا يقال عنه عصير، ما يقال عنه اسم آخر، يقال له اسم الماء. واضح؟ وأما النجس فسيأتي إن شاء الله كلام فيه على تفصيل، لأنهم يفرقون بين الماء الكثير والماء القليل وما هو حد الكثير وما هو حد القليل، لأن هذا يحتاج إلى مزيد تفصيل. هذا الآن الكلام على إجمال، الكلام في القسمة أولا. الصحيح الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الماء قسمان، أن الماء قسمان، طهور ونجس، طهور ونجس. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره كما عرفناه، والنجس كما عرفناه أيضا. طيب، سبب التقسيم إلى قسمتين وليس إلى ثلاثة، الإشكال كله يقع في أي؟ في الطاهر. هنا يقع الإشكال في الماء الطاهر، والطاهر ذكرنا أنه ما تغير أحد أوصافه الثلاث أو كثير منها بماذا؟ بشيء طاهر. فهذا هو وجه التفريق بين الطاهر وبين النجس، لأن النجس يتغير بماذا؟ بنجاسة، والطاهر يتغير بطاهر. واضح؟ فالطاهر هو الذي وقع فيه الإشكال وهو الذي فيه محل الخلاف. والصحيح أنه ليس هنالك في قسمة المياه ما يسمى طاهرا، بل كله إما طهور أو نجس، إما طهور وإما نجس. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن هذا هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، في قوله عز وجل فلم تجدوا ماء، في قوله عز وجل فلم تجدوا ماء. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 21 في الصفحة 25، المجلد 21 في الصفحة 25، يقول رحمه الله لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره، لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره، ولا بما يشق الاحتراز عنه، ولا بما يشق الاحتراز عنه. يشق الاحتراز عنه مثال ماذا؟ مثال ورق الشجر الذي يسقط في أنهار ونحو ذلك، أو في المعذرة في المياه، فالنهار سيأتي الكلام عليها. واضح؟ قال: ولا بما يشق الاحتراز عنه، فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره، فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا، ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا، كما هو مذهب أبي حنيفة، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه، وأحمد في الرواية الأخرى عنه. قال: وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته، وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته، وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال بعد ذلك: وقوله فلم تجدوا ماء، قال: وقوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع. قال: وقوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع. انتهى من المجلد 21 في الصفحة 25. وهنا إشارة إلى أنه ما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره، إذا غلب عليه أجزاء غيره سلب عنه اسم الماء، سلب عنه اسم الماء، كان طهورا. والمسألة الأخرى التي أشار إليها في قوله نكرة في سياق النفي، كلمة ماء نكرة، وتعريفها كيف؟ أن تقول الماء أو أن تضيفها فتقول ماء فلان، واضح؟ فهنا لم يقل الماء وإنما قال ماء، فهي نكرة، وهي جاءت في سياق النفي. ما هو النفي؟ بقوله فلم، فلم، هذه نافية، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فيعم كل ما، فيعم كل ما، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع، كل أنواع المياه تدخل تحت هذه الآية، كل أنواع المياه تدخل تحت هذه الآية. طيب، لو وجدنا ماء نجسا فماذا يحصل؟ هل يجوز استعماله؟ لا. كيف لا يجوز استعماله؟ الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، ونحن وجدنا ماء نجسا. ها؟ انزلت المعدوم. نعم، العموم مراد فيه الخاص. نعم، ما يقال عموم مراد فيه الخصوص. نعم، استثني الماء النجس، استثني الماء النجس من هذه الآية، فهو مستثنى، الماء النجس مستثنى من هذه الآية. فليس هو داخل في الخطاب بهذه الآية، ليس هو داخل في الخطاب بهذه الآية، واضح؟ واستثناؤه بالأدلة والإجماع، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في قسمه، واضح؟ إذا نظرت إلى أصل الخطاب فهو يدخل فيه، فلم تجد معنى هذا ما، لكن هو الذي استثني. لكن من أين استثنينا الماء الطاهر الذي ذكروا؟ لا يوجد دليل عليه، لا يوجد دليل على الاستثناء. فلما لم يوجد دليل على الاستثناء حكمنا عليه وعلى القسم الأول الطهور بأنه واحد. لما لم يوجد دليل على الاستثناء للماء الطاهر حكمنا عليه بأن الطاهر والطهور شيء واحد، وكلاهما سميناهما ماذا؟ طهورا. واضح يا إخوة؟ إذا مش واضح يقول نعيد. نعم نعيد. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول في الآية ماذا؟ فلم تجدوا ماء. أول ما تنظر إليه كلمة ماء، ما هي؟ نكرة، لم تعرف. وعندنا قاعدة في اللغة وهي في أصول الفقه أيضا، النكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ تفيد العموم، تفيد العموم. فأنت إذا قلت لم تجد ماء، هل هو نوع معين من أنواع المياه؟ طيب، لو أنا قلت لك لم تجد خبزا، فهل هو مقصود نوع معين من أنواع الخبز؟ لا، هو يقصد مقصود به جميع أنواع الخبز، جميع أنواع الخبز، واضح؟ فلم تجد ماء، أقول فلان لم يجد خبزا، جميع أنواع الخبز، واضح؟ فقلنا أن هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فتعم جميع أنواع المياه، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع. ومن أنواع المياه التي يعمها ظاهر الخطاب ما هو؟ الطاهر والنجس، الطاهر والنجس، هكذا في أصل الخطاب، في أصل الخطاب، واضح؟ لكن لما كان الماء النجس قد استثني بالدليل وبالإجماع قلنا إنه ليس مراد في هذه الآية، ليس بمراد في هذه الآية. بقي عندنا نوعان، ما هما؟ الطهور والنجس، أو المعدر والطاهر، الطهور والطاهر. نظرنا إلى الطهور فهو الأصل، نظرنا إلى الطهور فهو الأصل، الأصل في الاسماء في الاستعمال، وهو جائز بجميع بإجماع جميع العلماء. نظرنا إلى الطاهر ففتشنا في الدليل لكي نخرجه من هذه الآية ونقول أنه ليس بمراد في هذه الآية، بحثنا في الدليل وفتشنا فلم نجد دليلا على إخراج الماء الطاهر من هذه الآية، لا يوجد دليل. فلما لم يوجد دليل على إخراج الماء الطاهر من هذه الآية ماذا فعلنا؟ قلنا إذن لا فرق بينه وبين الماء الطهور، فصار كله واحد. وضحت ولا بعد؟ نعيد، وضحت حمد، واضح الله يحفظكم. هذا من هذا الباب، بقي عندنا الماء الطهور، وهذه القسمة الثنائية الماء الطهور في مقابل الماء، في مقابل الماء النجس. هل في هذا الخلاف ثمرة أو لا؟ إذا قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ينقسم إلى قسمين، في ثمرة أو لا؟ إيش إذا كان طهور قسمة ثلاثية، إيه؟ لا يجوز التطهر بالماء الطاهر، فلا يجوز التطهر بالماء الطاهر، واضح؟ لا تستعمل ماء طاهر، كيف تستعمل؟ لأن قلنا أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ما يجوز أن تستخدمه، واضح؟ أيضا في أكثر من هذا الباب يشق على الناس، في إشقاق على الناس لا شك. أيضا في التيمم، التيمم إذا وجد الإنسان ماء طاهر ماذا سيفعل؟ سيتيمم، لن يتوضأ به. والشرع ليس هنالك ما يمنع من استعمال الماء الطاهر، واضح. فالخلاف معلم يترتب عليه ثمار، واضح، ليس خلافا لفظيا، الخلاف المعنوي جوهري يترتب عليه ثمار وتنبني عليه مسائل كثيره من مسائل الفقه ومن مسائل الطهاره، واضح. نعم، يعني مذهب او دليل؟ اذا كان يتبع فتوى ياخذ مقلد انسان جاهل، ان استطعت البيان فالحمد لله. يأتيك قسم كامل نتكلم عليه إن شاء الله. الماء الطاهر يقول لك يجوز استعماله في لما قال الثاني، هو مثل في أنفنا نعم. قال هنا: وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، غير اسمه حتى صار صفا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا، فيسلبه الطهورية. قال في الكافي بغير خلاف، إلى أن قال طيب هذا مثال الماء الذي استعمل، الماء الذي استعمل في غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم، من نوم الليل، هذا الماء بالنظر إلى الماء ليس فيه ما غير لونه ولا طعمه ولا رائحته، ليس فيه ما غير، واضح. لكن على المذهب جعل هذا الماء طاهرا، جعل هذا الماء طاهرا. منهم من قال هي نجاسة حسية لكن لا ترى، ومنهم من قال غير ذلك، واضح. فهذا من الأمثال إن شاء الله، يأتي الكلام على كل قسم على تفسير. الله أعلم، وعلى صلى الله عليه وسلم. نعم ليس صحيح، نعم ليس صحيح. هل أصدق لنا ما في طاهر؟ أبو عبد الله الله أعلم، ما أعلم، لا أعلم، الله أعلم. تفضل يا شيخ. في كراهية ينظرون فيها في الأمور الخلاف الواقع، أي في المذاهب، نعم، ينظرون إلى أمر آخر أنفسه، هذا الأصل الذي ينظرون فيه إلى أمر الاحتياط، ينظر إلى أمر الاحتياط، فينظرون الخلاف الواقع في المذاهب ويحكمون بناء عليها بالكراهة. أما هل هناك أمور معتبرة؟ هذا الذي يحضر من الله. الله أعلم. بئر بضاعة، أي إن شاء الله يأتي هذا في كلام طويل يا شيخ، الماء النجس إن شاء الله نتكلم عليه بتفصيل إن شاء الله. يقول أن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال ظنوا أنه الملوحة سببت بالتغير، طيب يعني يدخلون القسم الثالث منها لهذا السبب يعني تقصد، وهذا هذا هذا هو هذا من أوجه الاستدلال، بارك الله فيك، من أوجه الاستدلال. لكن لو قلت أنت بهذا ماذا يلزم؟ ها؟ ماء البحر ماذا يكون؟ لكن أنه يكون طهور ولا طاهر؟ طاهر. لكن في النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ طهور ماء الحل ميتا. الأمر الآخر بارك الله فيك، أن أنت الآن لما فرقت بين الملح البحري والملح الحجري كما سيأتي، يأتي إن شاء الله كلامنا، لكن فرقت بين الملح البحري والملح الحجري، هذه التفرقة بين الملحين وكله ملح يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. الشرع جاء بعدم التفريق بين المتماثلين وعدم الجمع بين المتفرقين. الله أكبر. رواية يا رواية يا رواية، مثلما تقول المذهب تنقل المعتمد، واضح. وشيخ الإسلام غالبا لما يقول مذهب أحمد فهو يريد الصحيح عنده، يريد الصحيح عنده عند شيخ الإسلام، واضح. وإذا نقل مذهب أحمد فيريد الصحيح عنده من مذهب أحمد، ما ثبت عنده مذهب أحمد. لذلك قال كما صح ثبتت بذلك أغلب الروايات. الرواية الله أعلم. شيخنا بالنسبة للعقيدة، شيخنا تعريف عند رسله، هل يصح شيء في ترتيب أولي العزم؟ يعني ترتيب الفضل. أما ترتيب الفضل فالله أعلم، خيرهم لا شك أنه محمد ثم إبراهيم، هذا لا شك فيه، محمد ثم إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فرق، ولم تحصل للخلة إلا لاثنين من الرسل، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، هما اللذان تفردان بالخلة، مرتبة الخلة هي زائدة عن مرتبة المحبة، بل هي أعلى مراتب المحبة، واضح. وهذه ليست لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ليس لأحد غيرهما من الرسل. أما ترتيب الثلاثة البقية الله أعلم. تفضيل يعني نقول مثلا موسى أفضل من عيسى، وعيسى أفضل من نوح، أو نوح أفضل من موسى، وموسى أفضل من الله أعلم. لا أدري. سمع المشايخ. الملائكة الذين أرسلوا بالرسل بالكتب، فجاءت الكتب ثالثا، الكتب أرسلت إلى من أو أوحيت إلى من؟ إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، والرسل جاءوا بتبليغ الشرع طبعا لا شك، وينبني على ذلك أنهم سوف يبعثون على الناس، سوف تبعث على هذا الذي مر، هذه الأشياء التي سبقها. السلام. ويسأل عن الترتيب، الإيمان بالله ثم الملائكة ثم الكتب ثم الرسل ثم البعث ثم القدر، الترتيب هذا. طيب شغلنا بالملائكة، في ثلاثة آيات جاءت في من يتوفى الإنسان، يتوفاه رسولنا، يتوفاه ملك الموت، والله يتوفى الأنفس. جمع بينها بارك الله فيك. الذي يتوفى الله سبحانه وتعالى، قال الله يتوفى الأنفس، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يتوفى جميع الناس، لأنه هو باعتبار ماذا؟ أن الأمور الأمر منه سبحانه وتعالى بالتوفى، هو الأمر منه، وأن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، سبحانه هو مسبب الأسباب، وأن جميع الأسباب إنما مرجعها إلى فعل الله سبحانه وتعالى وإلى أمر الله سبحانه وتعالى. أنت إذا نظرت إلى حقيقة السبب، نظرت إلى حقيقة السبب، فالسبب تأثيره من أين؟ من الله سبحانه وتعالى، وهذا كمال الإيمان في الأسباب وفي العلل والمعلولات والمسببات، أن تنظر فيها أنها ليست، أن ما فعلت ما حصل من هذه الأسباب إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى وحكمه وفعله وأمره سبحانه، واضح. فأنت لا تنظر إليها تقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل بنفسه، لكن في حقيقة الأمر هو الذي فعل سبحانه، واضح. واضح هذا؟ واضح المسألة ولا؟ واضح هذا النمط، الفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الأمور مرجعها، لأن تقول لله المثل الأعلى، تقول مثلا إذا أمر الملك بقتل فلان فتقول قتل الملك فلان، أي عذلك لغة، واضح، أي عذلك، لأن هو الآمر. طيب الله يتوفى الأنفس حين موتها. الثانية قل يتوفاكم ملك الموت الموت الذي وكل بكم، هو الذي يتوفى، هو الذي يستخرج الروح من الجسد، ملك الموت. والثالثة توفته رسلنا وهم لا يفرطون، هم الملائكة رجعت على سبيل الجمع، يكون مع ملك الموت يكون معه ملكان. إذا أخرجت هذه الروح كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل، إذا أخرجت هذه الروح فلا يدعانها في يده فيأخذانها من يد ملك الموت، يأخذان الروح من يد ملك الموت، فهي على سبيل الجمع. الله أعلم. ما معنى العامة الدهماء هم الذين فيهم قلة عقل وليس فيهم الحكمة وليس فيهم البصيرة والنظر في المسائل، هم الدهماء المراد بهم عامة الناس. بالنسبة للتفريق بين الأنبياء يعني بقية أولو العزم، إيه؟ لو قيل أن عيسى أفضل من البقية لأنه يعني ماذا؟ لا، هم أولو العزم أفضل من غيره، أولو العزم عيسى أفضل من موسى ونوح لأنه لم يذكر له ذنب يعني في الحديث يعني اللي فهمت ما أقصده. إن كان هذا المراد هي بارك الله فيك يعني هذه مسألة، لكن هو النظر ليس فقط إلى عدد الذنوب دائما، ليس النظر إلى عدد الذنوب بل النظر إلى الإيمان، لأن الإنسان قد يقوم به من الإيمان ما يكفر جميع الذنوب ولو كانت كثيرة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنك جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. فليس النظر إلى العدد، النظر إلى الإيمان. فقد يكون من الناس من عنده ذنوب أكثر من غيره لكن قام به من الإيمان ما يجعل هذه الذنوب الكثيرة تكون ولا شيء، بل وأحيانا قد تكون أقل من غيره. واضح؟ فليست النظرة إلى العدد، النظرة إلى الإيمان نفسه. ذلك يختلف الإنسان لو كان فيه في قلبه ليس في قلبه رغبة في معصية ولا محبة لها، هذا من كمال الإيمان. قد تحصل منها الذنوب والمعاصي، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون، يأتي بالذنوب والمعاصي، لكن ليس هذا معناه أن الإنسان قد خلق. الله أعلم. ذكرت أن إسرافيل هو اللي يحفظ الصوت؟ لا، ما ثبت فيه شيء، لا يوجد حديث صحيح فيها أبدا. لا، الأسماء ثابت في القرآن وفي السنة، لكن الكلام أن هل هو الذي ينفخ في الصور ورد في أحاديث ضعيفة، لم يرد في أحاديث صحيح واحد أبدا. الله أعلم. في القرآن لا، لا. أنت قلت ذكر ثلاثة، قالوا يا مالك، ها هذا الرابع. طيب هذا ما ورد في القرآن، ورد في السنة. صحيح. نعم، ما يحتاج منه، ما يحتاج منه، يحتاج إلى مراجعة. الله. نعم. على ما يحتاج إلى نقد، يحتاج إلى نقد. أنه لا أعلم من أهل العلم من ينكر هذا. الله أعلم. وأيضا الأحاديث الواردة كلها ضعيفة، ما فيها حديث صحيح. الله أعلم. ذكر في التفسير. طيب، ذكر الله.